وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فليلة هذه هي ليلة 21 من شهر رمضان عام 1441. نبدأ بما نريد الكلام عليه مما سمعناه من قراءة أئمتنا. في الحقيقة أنه تزاحم عندي ثلاثة أشياء: الأول بيان الأدلة على إمكان إحياء الموتى، وذلك في آخر سورة ياسين. والثاني قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ابنه إسماعيل. والثالث قصة داود مع الخصمين. فأي الثلاثة ترجحون؟ نعم، كلها لا يمكن. نعم، قصة إبراهيم. طيب، وصل إلى سمع الآن أصوات أكثر في ترجيح قصة إبراهيم. طيب، إنما أقضي بنحو ما أسمع، والذي وصل إلى سمعي الأكثر قصة إبراهيم، فلتكن إياها إن شاء الله. إبراهيم عليه الصلاة والسلام تعلمون أنه من أولي العزم من الرسل، من أولي العزم من الرسل الذين أوصى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر كصبره، فقال: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. وهم خمسة: محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجعلني الله وإياكم من أتباعه ظاهرا وباطنا، والثاني إبراهيم، والثالث موسى، والرابع والخامس عيسى ونوح. ذكرهم الله تعالى في موضعين من القرآن، في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى، والموضعان معلومان. إبراهيم عليه الصلاة والسلام نال وصفا لم يناله معه إلا واحد، وما هو؟ نعم، الخلة. ولهذا لا يمكن أن نقول إن جميع الأنبياء أخلاء لله، ولكن نقول إن الخليلين هما محمد وإبراهيم، وبه نعرف أن الذين يصفون الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه حبيب الله دون أن يصفوه بأنه خليل الله وصفهم إياه ناقص بلا شك، لأن الخليل أعلى رتبة من الحبيب، لا شك في هذا. ولذلك تجدون المحبة يثبتها الله عز وجل لغير الأنبياء، مثل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المتقين ويحب المحسنين. لكن الخلة ما جاءت إلا للنبيين الكريمين محمد وإبراهيم. فإذا كنت تريد أن تصف الرسول عليه الصلاة والسلام بأن الله يحبه، فبدل ما أن تقول حبيب الله قل خليل الله. فإن قال: أنا أقصد الحبيب، لأن بعضهم يقول محمد الحبيب، أقصد الحبيب إلي، نقول أيضا هذا نقص، إنه خليلك، وكونه خليلك أعلى في المحبة من كونه حبيبك. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر، ومع ذلك سئل: أي الرجال أحب إليك؟ قال: أبو بكر. فأثبت له المحبة، ولكن نفى عنه الخلة، لأن الخلة أعلى. وعلى هذا فأقول أنا إن خليلي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكمل مما إذا قلت إن حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. انتبهوا للعبارات التي ترد في بعض المقالات دون أن يكون فيها تحريف، ولا تأخذ الشيء على علاته، انتبهوا للمعاني. فحينئذ نقول هذان الخليلان هما أفضل الرسل. وأما القصة فاستمع إليها. ماذا قال؟ قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إني قال ربي هب لي من الصالحين. ربي هب لي بمعنى أعطني، من الصالحين أي ولدا من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، يعني أخبرناه خبرا يسره بهذا الغلام، لكن هذا الغلام حليم. وانتبه أنه ذكر الغلام في قصة إبراهيم مرة وصف بالحليم ومرة وصف بالعليم، والوصفان لشخصين لا لشخص واحد. العليم إسحاق، إذا وجدت فبشرناه بغلام عليم فيراد به إسحاق، بغلام حليم يراد به إسماعيل. إسماعيل أبو العرب الذين منهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإسحاق أبو بني إسرائيل الذين منهم موسى وهارون وأنبياء كثيرون. بغلام حليم، وصفه بالحلم لأنك سيتبين لك في القصة أن حلمه من أوسع الحلم الذي يمكن أن يتصف فيه البشر. فلما بلغهم السعي، وانتبهوا أنه بشر بهذا الغلام وقد تمادى به السن، يعني هو كبير، بشره الله بهذا الغلام وفعلا ولد له وهو وحيد ليس له أحد سواه من الأولاد. وإذا كان وحيده وقد جاءه على كبر، ماذا يكون له في منزلة في القلب؟ عجيب، يكون له منزلة كبيرة، ولد ليس له غيره، وعلى كبر سيكون منزلته في قلبه كبيرة جدا. فلما بلغ معه السعي، انتبه يا أخي، لما بلغ معه أي مع أبيه السعي وصار يسعى معه، وهذا أشد ما يكون لتعلق القلب بالولد، لأن الصغير الطفل لا يتعلق به القلب كثيرا، والكبير الذي استقل بنفسه لا يتعلق به القلب كثيرا، إنما يتعلق القلب بمن؟ الصغير الذي يمشي معه، فتجد يساعد في بعض أموره ولا يعصيه فيما يأمر به ولا يغضبه لأنه صغير. لما بلغ معه السعي أراد الله عز وجل أن يمتحنه ويمتحن ابنه. قال له أبوه: إني أرى في المنام أني أذبحه. بلاء عظيم، ورؤيا الأنبياء وحي. ولهذا قالت عائشة: كان أول ما بدأ به الوحي برسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة. إني أرى في المنام أن أذبح. هل هرب الابن خوفا من الذبح؟ نعم. ولو قال أحد منا لولده سأذبحك، نعم، لذهب يطلب الملاجئ. لكن هذا الغلام قال: يا أبتي، مش باللطف، تلطف اللفظ، يا أبتي افعل ما تؤمر. سبحان الله. وتعلمون أن كلمة يا أبتي فيها رقة، يا أبتي افعل ما تؤمر. وهل أمر أن يذبحه؟ نعم، كونه يذبحه في المنام يعني أن الله أمره بذلك. افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. سبحان الله، غلام يقول هذا الكلام البليغ. ستجدني، الفعل هنا محقق بإيش؟ بالسين، لأن الفعل إذا دخل عليه السين فهو محقق، كما قال تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. ستجدني. ولكن مع هذا، مع كونه عازما على أن يصبر وأن أباه سيجد ذلك، قال: إن شاء الله. لأنه لا ينبغي للإنسان أن يجزم بفعل الشيء إلا جاءت الله كما قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. نعم، ستجد ان شاء الله من الصابرين. ولم يقل صابرا لئلا يضيف الفعل الى نفسه مباشره، وكل هذا تبرؤ من الحول والقوه والاعجاب. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، أسلم يعني استسلم لأمر الله. من هما؟ الأب والابن، إبراهيم وابنه إسماعيل. وتله أي الأب، تل الابن هكذا جذب، للجبين يعني على وجهه، والجبين الجبهة، وإنما تله للجبين لسببين. السبب الأول أن لا يرتاع الابن من رؤية السكين قبل أن تصيبه، ولهذا نهي أن تحد السكاكين أمام البهائم عند الذبح، لأنه إذا فعلت ذلك فقد موتها موتتين. السبب الثاني أن لا يرى الوالد وجه ابنه حينما يتغير عند أهوائه لإيش؟ في السكين، فتقع منه الرحمة، وحينئذ قد يبتلى بالامتناع. انتبه يا أخي، إذا تله الجبين لماذا؟ قل يلا يمشي. هو تله ليذبح، لكن ليش تله على الجبين؟ ليش ما ذبحه على على على ظهره؟ لئلا يرتاع الولد حين يرى السكين تهوي إليه، ولئلا يرى الوالد وجه ولده وقد تغير فتقع في قلبه الرحمة له ويعجز عن الإمضاء. استر، مع أن هذا بعيد من إبراهيم، لكن الإنسان طبيعة البشر. لما أسلم وتله للجبين، تصور يا أخي هذه القضية كأنها أمامك الآن. تصور أن أبا محبا لابنه غاية المحبة، لأنه وحيده وقد بنى ما وسعي، يريد أن يذبحه. فلما أسلم وتله للجبين، أين الجواب؟ وناديناه أي يا إبراهيم. قيل إن الواو زائدة، وأن الجواب ناديناه، أي فلما أسلم وتله الجبين ناديناه أي يا إبراهيم. ولكن هذا قول ضعيف، القرآن ما في شيء، ليس فيه شيء زائد زائدا، كل شيء زائد في القرآن من حيث الإعراب فله معنى عظيم. والصواب أن الجواب محذوف، وأن الواو حرف عطف. والتقدير فلما أسلما وتله للجبين تبين صدقهما وانقيادهما لأمر الله، وتقديم أمر الله على ما يهوون أو على ما يهويان. ثم بعد ذلك إيش؟ نزل الفرج من الله. وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نزل المحسنين. فصار هذا الفعل الذي عزم به على أن ينفذ أمر الله صار فعلا، لأن الإنسان إذا سعى في العمل الصالح وعجز عن إتمامه كتبه الله له تاما. واسمع قول الله تعالى: ومن يهاجر ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نزل المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. إن هذا لهو البلاء. إيش البلاء؟ البلاء الذي هو المرض، أو البلاء الذي يبتلى به العبد؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني. كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقال سليمان: ليبلوني أأشكر أم أكفر. إذن لهو البلاء أي الابتلاء والامتحان العظيم الذي لا شيء أعظم منه. يعني لو أنه أمر بأن يخرج من ماله أو يقتل ولده أيهما أهون؟ نعم الأول لا شك أهون من أن يقتل ولده، فهو ابتلاء عظيم. ولكن الذي ابتلي تبين صبره وأنه نال من الصبر أعلى المراتب عليه الصلاة والسلام، وبديناه بذبح عظيم. يعني أمرنا إبراهيم أن يذبح بدل هذه الرؤيا ذبحا، يعني فداء كبشا. قال بعض أهل العلم يؤخذ من هذه الآية أن الإنسان يؤخذ من هذه الآية أن الإنسان لو نذر أن يذبح ولده فإنه لا يذبح، ولكن يذبح شاة يتصدق بها على الفقراء فداء عن ولده. ولكن الصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء أنه إذا نذر أن يذبح ولده فقد نذر معصية فلا يعصي الله، وعليه كفارة يمين وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد صام 3 أيام متتابعة. هذه القصة كما تعلمون أورثت إبراهيم عليه الصلاة والسلام محبة عظيمة لله وصدقا في الإيمان وتنفيذ أمر الله، ولهذا صار خليلا لله كما قال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الأخلاء الصادقين في خلتهم، وأن يجعلنا من المتقين ومن أوليائه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.